ينبغي أن تعلم أن الإسلام جاء برعاية قلبك. ينبغي أن تعلم أن الإسلام جاء برعاية قلبك وبحماية قلبك. جاء الإسلام بدفع المفاسد وصدها ودفع الضرر على العبد. لذلك هذا الدين ليس فيه حرج لو عقلت، وليس فيه تعنت، إنما التيسير الذي يبعد الحرج ويحمي بيضة الإسلام. إنما التيسير الذي يبعد الحرج ويحمي بيضة الإسلام. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن هذا الدين الذي شرعه ربنا لنا ورضيه دينا جمع محاسنا وجمع تيسيرا عظيما. فالإسلام ليس دين الآصار والأغلال، وليس هو دين الحرج وتعسير الأمور. الإسلام حنيفية سمحة بعث بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول الله جل في علاه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فدين الإسلام رفع الآصار والأغلال وجعل شريعته ميسرة على عباده. لذلك ينبغي على كل مسلم أن يحمد الله جل في علاه أن كان مسلما ينعم بهذا الدين، إذ لا حرج ولا عنات ولا مشقة ولا تعسير، بل حنيفية سمحة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبا، فأبشروا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لما أن رأى بعض أزواجه زينب رضي الله عنها قد علقت بين ساريتين حبلا من أجل أن تمسك به إذا ما أتاها النعاس في صلاة الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لمن هذا الحبل؟ قالوا: لزينب، تتعلق به في صلاة الليل. قال: حلوه وليصلي أحدكم نشاطه، فإذا نعس فليرقد. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أراد بعض النفر أن يزدادوا في تعبدهم مجتهدين فيما يعتقدون أنه طاعة، سألوا عن أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها. فقال رجل: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثاني: أما أنا فأقوم ولا أنام. وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين النفر؟ أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. انظر إلى تيسير هذه الشريعة، وأن الله جل في علا لم يرسل رسوله متعنتا معسرا، إنما بعثه وأرسله رحمة للعالمين ليرفع ويضع الآثار والأغلال التي كانت عمن قبلنا. لذلك معاشر الأحبة، تيسير شريعة الله جل في علا في مقامات عدة، من ذلكم أمر التوبة، فقد كانت التوبة قبلنا عند بني إسرائيل أنه من أذنب كتب على باب داره ذنبه وكتبت كفارته، يعلم أنه مذنب ويعلم ما كفارة ما قد وقع فيه. كانت توبتهم أن يقتل نفسا، حتى رفع الله جل في علا تلكم الآثار أن اقتلوا أنفسكم، ورفع تلكم الأغلال بأن التوبة لا قتل فيها. جاءت شريعة الإسلام ليتوب العبد بينه وبين ربه. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فكانت التوبة عبادة بينك وبين ربك، تقلع عن الذنب وتندم وتعقد العزم على ألا تعود. وإذا كان الذنب بينك وبين عباد الله من الحقوق فيجب أن ترجعها. انظر إلى جمال الإسلام، تتوب بينك وبين ربك، لا تكتب ذنبك على باب دارك ولا يعرف أنك أذنبت أو أسأت. ودعا الإسلام إلى الستر على المذنبين والعاصين. من ستر مؤمنا في الدنيا ستره الله في الآخرة. انظر إلى جمال هذا الإسلام العظيم. في أمر الصلاة مثلا، يأتي عمران ابن حسين فيقول: يا رسول الله، إن بي بواسير، مرض يزعج العبد، إن بي بواسير، فلا يستطيع أن يصلي ولا أن يقعد. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب أو مضجيعا. انظر إلى تيسير شريعة الله على العبد، إذا لم يستطع أن يصلي قياما فليصلي قعودا، فليصلي على جنب، فليصلي مضجعا. هذا من تيسير الله جل في علا على عباده. خذ مثلا أيضا فيما يتعلق بالحائض، فإن يهود كانت لا تساكن المرأة الحائض في بيت ولا تآكل المرأة الحائض، فإذا حاضت المرأة فإنهم لا يآكلونها لا يجالسونها. فجاء الإسلام بالتخفيف عن مثل هذه الآثار والأغلال، فالمرأة إذا حاضت في الإسلام فلا تزال في مكان التبجيل، تؤكل، تجالس، يستمتع بها فيما دون الفرج، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وعند أن سألت معاذة بنت عبد الرحمن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ قالت: لا، لكنني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. انظر إلى تخفيف الإسلام عن المرأة إذا حاضت أنها لا تؤمر بقضاء الصلاة، سيما إذا طالت المدة، فإن هذا فيه من الحرج والمشقة. فجاء الإسلام ليرفع الحرج ويرفع المشقة. انظر إلى تعامل الإسلام مع أصحاب الذنوب والكبائر في التخفيف والتيسير وفي النصح الصادق وفي الإعانة على أن يتخلصوا من الآثام. جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حلقته ومعه الصحب الكرام، فقال: يا رسول الله، إذن لي في الزنا. فهم الصحابة به: ما كيف يجرؤ على أن يقول هذا الكلام أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحضرته؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدنوا مني أيها الشاب. فدنا منه. قال: هل ترضاه في أمك؟ قال: لا. ترضاه في عمتك؟ قال: لا. ترضاه في جارتك، في خالتك؟ قال: لا. قال: كذلك الناس لا يرضونه في أمهاتهم ولا خالاتهم ولا عماتهم. ثم وضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يده عليه، قال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه. اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه. فما عاد الشاب ينظر ويلتفت إلى الزنا. لذلك معاشر المسلمين، انظروا إلى هذه الشريعة العظيمة. يأتي رجل من الأعراب فيبول في طائفة المسجد، يبول، وأنتم تعلمون عظام أن يأتي الرجل فينجس بيوت الله الطاهرة التي هي مأوى عباد الله من العباد والركع السجود، والتي هي مأوى الملائكة. يأتي ويبول في طائفة المسجد، فهم به الصحابة رضوان الله عليه، فنهاهم النبي وزجرهم ألا يزمروه، ألا يقطعوا بوله، ثم أمر بذنوب من ماء فأهرق عليه. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. انظر إلى تعامل الإسلام مع هؤلاء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بالتيسير، وعند أن أرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى بلاد اليمن، قال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. الإسلام جاء بالتيسير، جاء بالتبشير، أي أن الله جل في علا لم يرد عنة، لم يرد حرجا، لم يرد آثارا وأغلالا على عباده، إنما أراد أن لا حرج على عباده، وأن يعيشوا بالإسلام في يسر وتيسير ورحمة. لذلك معاشر المسلمين، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمر الصلاة كان ييسر كما قد ذكر: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما عبد من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرع له ربه التيمم: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إذا لم تجد الماء فخذ صعيدا مما صعد على الأرض من التراب والرمل ونحوه، فاضرب ضربتين، فامسح يديك ظاهرهما وباطنهما ووجهك، يرتفع الحدث وتصلي صلاتك. انظر إلى تخفيف الإسلام وتيسير الإسلام، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون، إن التيسير الذي جاء به الإسلام لا كما يظنه ويزعمه الكثيرون اليوم من أرباب المعاصي ودعاة التفلت عن شريعة الله، يريدون دينا يسرحون فيه بأهوائهم وأحوالهم البشعة. فإذا ما دعوت إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله قال: يا أخي الدين يسر، الدين يسر ورحمة، لماذا تريدون أن تعسروا على الناس؟ يريد اختلاطا بين الرجال والنساء، بين الفتيات والشباب، يريدون مصافحة المرأة الأجنبية، يريدون أيضا سماع الأغاني والمطربين والمطربات، يريدون تفلتا في دنيا العلمانية والعولمة، يريدون أن يتعايشوا مع الكفار مؤانسة ومودة ومحبة وقربة. لذلك معاشر المسلمين، إن التيسير الذي جاء به الإسلام لا يعني التفلت، فاختلاط الرجل بالمرأة محرم وشر عظيم وضرر بالغ على دينك وعلى عقلك وعلى مروءتك، إن إفسادا وفسادا كبيرا إذا ما تفلت هذا الأمر. فصار الاختلاط الذي يوجب الأوزار والذنوب من الزنا ومقدماته، من الشر العظيم في إفساد المرأة، في وقوع الزنا واختلاط الأنساب، وفساد المجتمع المسلم الطاهر. لذلك ربنا جل في علا قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما تركت من بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إياكم والدخول على النساء. قالوا: أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال: الحمو الموت. يريدون أن يتفلتوا، يريدون أن يعيشوا شهوانيين الشهوات المحرمة، ويزعمون أن الإسلام دين يسر. انظر إلى هؤلاء أرباب الشهوات، إذا قلت له لا تصافح ابنة عمك أو ابنة خالك قال: لماذا يا أخي؟ تع تتشددون وتتنطعون. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما مست يده يد امرأة قط، وكذلك عند البيعة كان يشير بيده ولم تمس يده يد امرأة قط، ويقول لئن يضرب أحدكم بمخياط في رأسه خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم خطر أن يقع أهل الإسلام في الاقتراب من كيد الشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان، لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. انظر إلى المكاتب وانظر إلى المؤسسات، رجل مع امرأة في مكتب، انظر إلى العيادات الطبية الممرضة مع الدكتور في خلوة بمكتب، انظر إلى العجب العجاب يوم أن يأتي رجل بامرأته فيبقى عند الباب في العيادة أو في صالة الاستقبال، أو قد يذهب ثم يعود لها بعد وهي تدخل وحدها عند الطبيب في خلوة محرمة، ويجعلون الأطباء والممرضين ملائكة الرحمة. لذلك ينبغي أن تعلم أن الإسلام جاء برعاية قلبك وبحماية قلبك، جاء الإسلام بدفع المفاسد وصدها ودفع الضرر على العابد. إنك لن تقوى على مواجهة الفتن وأنت تدنو منها وتقترب إليها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من سمع بالدجال فلينأ عنه، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوشك أن يكون خير مال امرئ غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القاطر يفر بدينه من الفتن. قال يفر، ما قال يقترب. فعجب لك أيها الزوج أن تضع زوجتك يخلو بها الطبيب، وعجب لك أيها الأب أن تزج بفريدة الكبد بنيتك حبيبتك لطالما حرصت على سترها وعلى رعايتها وعلى حمايتها. يقلقك أمرها، تحب أن تصل إلى بر الأمان مع زوج صالح، فإذا بك تزج بها إلى مدارس الاختلاط حيث سعار الشهوات بين زميل يضايقها ويرقبها ويلحظها، وبين مدرس غاش خائن للأمانة، وبين مدير يخلط الأمر، رجال من المدرسين والمدرسات والأبناء والبنات في اختلاط ومواسطة وضحك وتبرج. أين هي الأمور التي يبحث عنها هؤلاء؟ إن ديننا يحميكم معاشر المسلمين، يحمي قلوبكم، يحمي أخلاقكم، يحمي مرؤاتكم، يحمي هذا البلد وبلاد الإسلام من أن يتسلل إليها لصوص الأعراب ودعاة البدع والضلالات. لذلك هذا الدين ليس فيه حرج لو عقلت، وليس فيه تعنت، إنما التيسير الذي يبعد الحرج ويحمي بيضة الإسلام، يصون عقيدتك، يصون دينك، يصون أسرتك، يحمي عقلك ويحمي مالك. إن هذا الدين في محاسنه تعيش راقية، تعيش مبدعة. أما هؤلاء يريدون أن يضربوا سياج الإسلام بدعوى ليس في الدين حرج، هو يريد أن يرتع في شهوات محرمة. الدين يسر يا أخي، يريد أن يأكل الربا ويبني نفسه بأموال الحرام. لذلك دائما تجدهم يبحثون عن هذه الشعارات، كلمة حق يراد بها باطلا واسعا. الدين يسر أجل، لكنه تيسير الله وشريعته، تيسير محمد صلى الله عليه وسلم، لا تيسيركم أنتم كي تتهتكوا في أعراضكم وكي تتفلتوا من زمام الشرع أوامر ونواهي. تريدون دينا سبهللا، تختار ما تشاء وتطرح ما تشاء، تصلي لكن الأمر الذي يخالف شهوتك تطأه تحت قدميك، وتريد أن تتعلل بأن الدين رحب والله غفور رحيم وهو شديد العذاب. لذلك يا مسلم لا تنخدع ولا تخادع غيرك، إن اليسر والتيسير هو الذي جاء به الإسلام بدليل الكتاب والسنة، أما ما كان تيسيرا وفق الأهواء فهو تفلت ورمي للشريعة وخروج عنها. لذلك يجب على كل مسلم أن لا يستمع إلى هؤلاء، وأن يأخذ بالحزم في أمر دينه، وأن لا يكون يعيش هكذا، بل الذي ينبغي أن تحكم أمرك في نفسك وفي بيتك ومع إخوانك ومع أرحامك، وأن تعلم ليس في ديننا حرج. الله أكبر، هذا الإسلام العظيم الجميل تصان فيه من لوثات البدع ومن عقائد الكفر ومن رديء الأخلاق ما أن تجد امرؤ تمسك به إلا ووجد سعادته ووجد أنسه ووجد راحته. انظروا إلى المتفلتين في عقائدهم، ضاعت عقيدة التوحيد. انظروا إلى المتفلتين في لزوم السنة، البدع والمحدثات. انظروا إلى المتفلتين في الأخلاق، تاهوا وضاعوا، مخدرات وشرب للخمور وضياع في الزنا والموبقات. إذا التقيت به رأيت ظلمة في وجهه، سوادا في أحواله، تعكرا في دنياه، تجد قد تحطم. والكل يقول له الدين يسر يا أخي، لا تضيق على نفسك، حتى إن بعضهم يقول لا تضيق على ابنتك، إذا كبرت تلبس الحجاب باقتناعها يا أخي حتى تقتنع. فاتت 20 ولم تقتنع، 30 ولم تقتنع، هذا دين؟ هذا عبث ولهو ولعب، هذه جرأة على حدود الله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أن أمر النساء أن يخرجن إلى صلاة العيد، وأمر الحياض وذوات الخدور أن يخرجن يشهدن الصلاة بركة هذا اليوم، فقامت امرأة فقالت يا رسول الله إن إحدانا ليس عندها جلباب، ما عندها جلباب تخرج هكذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فلتلبسها أختها من جلبابها، تلبسها أختها، تستعير جلبابا من أختها، من صديقتها، من عمتها، من خالتها، وتخرج متسترة بجلباب. اليوم تركوا بناتهم بدعوى التيسير، لا تضيق عليها، ربما تدخل في حالة نفسية، أنت المصاب بالحالة النفسية. متى كان الإسلام حالات نفسية؟ ومتى كان دين الله ضيق وحرج؟ سبحان الله، ما تجد امرأة فتاة بنتا لبست الحجاب وتسترت به إلا صارت ملكة. انظر حواليك الهيبة والوقار، البهاء والجمال، انظر إليها والسفلة ولصوص الأعراض يطأطئ رأسه خجلا إذا ما مرت أمامه مرتبكا خائفا وجلا. أما تلك التي تسرح ببنطلون ضيق وبتبرج وبزينة يبدي مفاتن جسدها، انظر إلى السباع، انظر إليهم، كلمات نابية، عبارات سيئة، تحرش وبلاء وكلام جريء. ترجع إلى بيتها وكل وغد قد نال منها ومن جسدها. الإسلام عزكم لو كنتم تعقلون، والسنة رفعتكم لو أنكم تفهمون. اللهم وفق المسلمين والمسلمات إلى كل خير.